قال يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فقد وقفنا منذ زمن بعيد لا اذكر اين وقفنا. القول في المطلق والمقيد. أنا يعني في الأزهر في كتاب الأشباه والنظائر للمنجيب لما عدت بعد الانقطاع الطويل شهر رمضان والعيد بعد 3 أشهر هنا بدأت أراجع لهم من البداية. لا أريد أن أصنع هذا معكم حتى ننتهي من هذا الكتاب، لكن لا مانع نحن في هذه المحاضرة باعتبار الاستفتاح أن نستذكر أهم القواعد التي سبقت في الأبواب السابقة. أنا جمعتها في كشكول الذي قلناه، لكن الشرط معاه يأتي الآن. وبداية من الأربعاء القادم، الأربعاء بعد القادم، لا مش الأربعاء، الخميس، ليس الخميس القادم، الخميس بعد القادم، نبدأ في شرح الورقات في مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه. لمن أراد أن يحضر وإن كان المكان بعيدا، لكننا نريد، أو إذا أردتم إذا كنتم تريدون الحضور أو اخترتم أي كتاب آخر، لكن شريطة أن يكون على مسجد الإمام الشافعي. أي كتاب، لكن لا يليق أن نشرح هناك يعني شيء يتعلق بالمذهب الحنفي. أنا لما خطبت الجمعة هناك منذ أسبوعين لأول مرة في حياتي أذهب بالبسملة وأترك فترة للمأموم كي يقرأ الفاتحة أدبا مع صاحب المسجد. فأنا أقول لو عملنا الورقات وانتهينا من خلال 4 جلسات في منطقة، لكن لو رأيتم شيء غير الورقات، الشيخ يقول المنهاج بيضاء، هذه كتب عايزة يعني أنتم تذهبون من هنا المكان بعيد، فهذه الكتب عايزة وقت، يعني زال 2-3 سنين، بقى 2-3 سنين أنت بعد شهرين تتخسع. لا ما في عندي مانع، بس نحن يعني لو أخذنا كتاباً صغيراً من التهموني يكون أفضل. الورقات شرحناها كثيراً، لكن إن أردتم ورقات نبدأ فيها أو أردتم كتاباً لو بالأصول ما عنيش مشكلة، أنا ما عنيش مانع إن أردنا أن نشرح. أنا بعد المغرب، من المغرب إلى العشاء ثم نصلي و بدايتها يعني أصلاً مرتبة مش موجودة، حتى مجموعة رسالة مش موجودة، ليس موجودة في مجموعة رسالة. المهم الآن نتفق على أننا نراجع بعض القواعد ما سبق ولا نقرأ؟ أول قاعدة كانت في بداية الدرس الأول، ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. لا أكتب سياق الكتاب لأنه في قواعد تخرج من ثنايا الكلام ولا تخرج من ظاهر الكلام. ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. عندنا في التعريف، التعريف الحد يتركب من جنس وفصل. فأنت مثلا تقول الإنسان حيوان ناطق، ناطق مفكر، فكلمة ناطق بالاحتراز عن الحمار، بالاحتراز عن الأسد، لأنه يرد يعني يندرج في كلمة حيوان الحمار والأسد والفرس إلى آخره. فأنت تأتي بكلمة ناطق للاحتراز، صح؟ ما لا يرد لا يحترز عنه. في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. هل كلمة المستقيم صفة كاشفة أو صفة للاحتراز؟ اهدنا الصراط المستقيم. من العلماء من يقول الصراط هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه، ومن ثم تكون كلمة المستقيم صفة كاشفة. لكن لو قلنا بأن الصراط منه ما هو مستقيم ومنه ما هو مهود، كما قال الله فهدوهم إلى صراط الجحيم، يبقى كلمة المستقيم للاحتراز عن صراط الجحيم. الشيخ أبو نور زهير رضي الله عنه وأرضاه في كتابه أصول الفقه قال الأصل في القلوب أنها لبيان الواقع، يعني صفات كاشفة. أنا أرى غير هذا، أنا أرى أن الأصل في القلوب أنها لا يحترس. أنت تأتي بالقيد فائدة، الفائدة هي الاحتراز لكي تمنع من دخول الغير فيه. إذ شرط الحد كما قرأنا في الدرس الأول في أول صف، شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا، مش كده يا مولانا؟ شرط الحد إيه؟ الاضطراد والانعكاس. يبقى ما لا يجب ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. الأمر الثاني، كلنا نذكر في الدرس الأول لما الشيخ رضي الله عنه أراد أن يرد على المعتزلة، المعتزلة يختلفون مع أهل السنة الأشاعرة والماتريدي. أهل السنة يقول صفات المعاني الله عالم بصفة زائدة على الذات، نقول عالم بصفة العلم، مش كده؟ مريد بصفة الإرادة، قادر بصفة. المعتزلة قالوا عالم بذاته، قادر بذاته. فالشيخ ذكرنا قاعدة ونحن نشرح بأن الأسماء مشتقة لا توجد إلا بعد وجود المعاني. الأسماء المشتقة لا توجد إلا بعد وجود المعاني. أنت لا تقل عن رجل إنه عالم إلا بعد أن يوجد فيه العلم، العلم معنى، ثم أنت تقول بعد وجود صفة العلم إنه عالم. عالم مشتق اسم فاعل. فالقاعدة الأسماء المشتقة لا توجد إلا بعد وجود المعاني. أنت لا تقل عن رجل ضارب إلا بعد أن يضرب، ولا تقل عن إنسان إنه مضروب إلا بعد وقوع الضرب عليه. واضح؟ الأسماء. أنا أرى أن هذا الدرس أفد من كل الدروس السابقة لأنه يجمع لك القواعد المتناثرة هنا وهنا. يبقى القاعدة الأولى ما لا يرد لا يجب الاحتراز عنه. الأسماء المشتقة لا توجد إلا بعد وجود المعاني. قاعدة الثالثة وفي الدرس الأول أيضا، من شروط الاستدلال صحة النظر. لكي تستدل تذكرون أظن في أول صفحة لما قال شروط الاستدلال. يبقى من شروط الاستدلال صحة النظر، صح؟ يعني أنت لكي تستدل يبقى عندك دليل في الاستدلال، وعندك وجه دلالة الدليل، لأن مش مهم أنك عندما تأتي بدليل، قد تأتي بدليل أعم من المدعى، لما أنت لابد أن تأتي بدليل وأن تأتي بوجه الدلالة على الذي تريد أن تستدل عليه. يبقى من شروط الاستدلال صحة النظر في الدليل وصحة النظر في وجه الدلالة. كثيرا ما نرى أن بعض الناس يأتون بالمسائل يستدلون عليها في غير موضعها. واضح؟ قلنا القسمة عند الشافعية ثنائية في العبادات والمعاملات، فيقولون صحيح وباطل. هذه الصلاة عند الشافعية استوفت الشروط والأركان، يقولون صحيح. لم تستوف الشروط والأركان، يقولون باطل. واضح؟ القسمة عند الحنفية ثنائية في العبادات، ثلاثية في العقود. الحنفية يقولون القسمة ثنائية في العبادات، يقولون صلاة صحيحة صلاة باطلة. أما في المعاملات فالقسمة عند الشافعي عند الحنفية ثلاثية، صحيح باطل فاسد. ويفرقون في المعاملات بين الباطل والفاسد، بأن الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، وأن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه. ولذلك يقول الحنفية الربا فاسد، لأن أصله صحيح بيع. فأنا لو أعطيتك 10 ب11 ربا، لكننا لو ألغينا الواحد الزائد كان صحيحا. واضح؟ كم قاعدة كده الآن؟ 5. القاعدة السادسة، وهي من الأهمية بمكان، فتوى العالم في حق المقلد هي الدليل. عشان هناك ناس عندهم فهم أعرج أو فهم معوج، هو لا يفهم الدليل إلا آية أو حديث. لكن محمد بن الحسن الحنفي كان يقول: اللهم إني جعلت أبا حنيفة بيني وبينك. والرابح أن محمد بن الحسن من درجة الاجتهاد المطلق، يعني زيه زي الإمام، وكذلك أبو يوسف. ومع ذلك يقول: اللهم إني جعلت أبا حنيفة بيني وبينك. والشاطبي في الموافقات يقول: فتاوى المجتهدين بالنسبة للمقلدين كالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهدين. كل هذا ترجمنا عنه بهذه العبارة الموجزة: فتوى العالم في حق المقلد هي الدليل. يبقى أنت لما الشيخ يفتي فتوى هو من أهل العلم، لا تسأله عن الدليل. ولذلك كتاب الشرح الصغير عند المالكية ليس فيه دليل. في حد مالكي؟ للشيخ ده؟ للشيخ ده المالكي؟ عندكم أدلة في الشرح الصغير؟ فلما سألت مولانا الشيخ إسماعيل صادق العدل رحمه الله بعد خطبة الجمعة في الأزهر، قال لي: أن الفقه العلم بالأحكام مش العلم بالأدلة. الفقه إيه؟ العلم بالأحكام. هو أنت عندما تقرأ الشرح الصغير تتعلم الأدلة ولا تتعلم الأحكام؟ هو ده الفقه، مش كده؟ فتوى العالم في حق المقلد هي الدليل. خلاص. القاعدة السابعة ولا الثامنة؟ السابعة. فرق بين الظن وبين غلبة الظن. يقولون في كتب الأصول: غلبة الظن بزيادة القرائن، مش كده؟ فرق بين الظن وغلبة الظن. الظن يحصل بأمارة واحدة، وغلبة الظن بتزايد الأمارات. أعتقد شرحنا هذه عندما تكلمنا عن المسألة اللي تكلم عنها الشيخ وهي في الأواني والثياب النجسة إذا اختلط بعضها ببعض. ثم انتقل إلى المجاز، وقلنا المجاز كما ذكر الشيخ في الكتاب على أربعة أوجه: بالزيادة، بالنقصان، بالتقديم والتأخير، بالاستعارة. مجاز بالزيادة ليس كمثله شيء، وقلنا فرق بين أن تقول ليس كمثله شيء وبين أن تقول ليس مثله شيء. فيقولون ليس كمثله شيء نفى مثل المثل ولا مثل. مجاز بالحذف واسأل القرية، تقدير واسأل أهل القرية، لكن ده كل الناس حفظه. لكن هناك مثال آخر جابه في الكتاب وفي الشرح: فقبضت قبضة من أثر الرسول. ده مجاز بالإيه؟ بالحذف. بالنقصان يبقى التقدير إيه؟ فقبضت قبضة من أثر تراب حافر الرسول. عندنا مجاز بالتقديم والتأخير: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الأصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. ونظير ذلك قوله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أظن وجه الدلالة شرحناه، مش كده؟ الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، التقدير والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء. لأن الغثاء أن ييبس واليبس بعد الإخدراء، صح؟ القسم الرابع قلنا المجاز بالاستعارة: يوم يكشف عن ساق عطل عن شدة القيامة وهول الموقف بالساق. هناك ناس أنكروا المجاز، بعض العلماء قال لا يلتفت إليه لأن لغة العرب مليئة بالمجاز. ابن سريج من الشافعية، ابن حزم من الظاهرية، وداود من الظاهرية، وابن تيمية، وابن القيم، كل هؤلاء أنكروا المجاز. وذكر في شرح الكتاب قصة لطيفة، يقول: استدل أبو العباس بن سريج على أبي بكر بن داود في إنكار المجاز بقوله تعالى: لهدمت صوامع، وقال له: الصوامع لا تهدم. مش كده الآية بتقول كده؟ لهدمت صوامع، صوامع وضيعة، الصوامع لا تهدم. فقال: المقصد مواضع الصلاة. بمجاز من إيه؟ بالحسب. واستدل أبو العباس بن سريج على أبي بكر بن داود في إنكار المجاز بقوله: لهدمت صوامع إلى آخره، فقال: الصلوات لا تهدى. لهدمت صوامع وبيع وصلوات، مشكلة الصلوات إيه؟ لا تهدى. فالمقصد مجاز مواضع الصلاة، خلاص؟ وإنما مواضعها. كم قاعدة كده؟ طيب عندنا مسألة ثانية: عندما تقول النصارى في قولهم بأن الله ثالث ثلاثة، البيان الإلهي حكى هذا، صح؟ يأتي لك إشكال: القرآن لا يحكي إلا الصدق، هل قول النصارى بأن الله ثالث ثلاثة صدق؟ هل هنا جهتان في النظر؟ من حيث حكاية القرآن للفظ اللفظ صدق، لكن قولهم كذب من حيث الواقع. صح؟ ولا بياخذ القرآن آلة، يعني القرآن بيكذب، تقول لا اللفظ القرآني صادق فيما يحكيه، لكن ذلك القول الذي صدر منه مخالف للواقع. مثلا عندنا في سورة البينة في يوم 8 ليه متصور اليوم علينا 2 جنيه؟ تسعة لجنة؟ تمام. في أول سورة البينة تسعة؟ في أول سورة البينة ويقول المشايخ اللي حفظوا الناس القرآن يقولون سورتان في جزء عما يخطئ فيهما الحافظ. سورة البينة ويل للمطففين. صح صح. تمام. الطالب لما يمتحن يقع في الخطأ في هاتين السورتين. في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. علماء اللغة يقولون العطف يقتضي المغايرة. إذن بناء على هذا فرق بين أهل الكتاب وبين المشرك. صح؟ لكن يلتبس على الطالب عندما نقول بأن قول النصارى بأن الله ثالث ثلاثة شرك. التحقيق أن المشرك يتناول اليهودي ويتناول النصارى ويتناول الملحدين ويتناول أصحاب البدع المكفرة. تمام؟ أنت بيه يا أستاذ الفرق بين الشرك بين الغسل السوس اللي هو شرك، لكن ما صدقات الشرك تختلف. ما صدقات يعني الأفراد، هذا أشرك بقوم كذا، وهذا أشرك بعبادة الأصنام، وهذا أشرك باعتقاده أن هناك مؤثرا في الكون غير الله إلى آخر الأنواع. واضح يا مولانا ولا مش واضح؟ تسعة كده؟ هذه مسألة أخرى، ما تخلطش الورش على الورش. تمام؟ يا عم يكفينا الإجماع. أبسط الأمور يعني. قاعدة العاشرة، لا يصح تغيير المعاني بتغير الأعراف. إذ إننا لو غيرنا المعاني بتغير الأعراف فإننا سوف نفرغ النص من مضمونه. بمعنى الوقت عندما نزل البيان الإلهي يأمر النساء بالحجاب، هذا اللفظ الحجاب له عرف الكف عند العرب وبينوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة كلها عورة إلا الوجه والإيه؟ طيب في حاجة اسمها في فلسفة اللغة تطور اللغة فيقولون لك كلمة الحجاب تطورت بحيث إن المرأة يكتفى منها أن تستر السوأتين أو تستر ما ينكره العرف وبالتالي لما تروح مثلا الأحياء الراقية زي الزمالك تجد لبس مختلف عن الحارة اللي أنتم فيها إن الست ماشية بتاع السودة دي في عباية وشبشب هناك حاجات كده قال لي نحن لا ننظر إلى العرف لا يجوز تغير المعاني بتغير الأعراف ولذلك الجماعة الذين لا يفقهون ويحرمون التصوير الفوتوغرافي نقول لهم أنتم مخطئون ليه؟ قال لأن كلمة التصوير تتنزل على العرف الذي قال النبي فيه ذلك العرف الذي قال النبي فيه ذلك في وقته كان يحمل كلمة التصوير على التماثيل مش على التصوير الفوتوغرافي ولذلك الشيخ بخيت المطيري رحمه الله كان المفتي بعد الشيخ محمد عبده توفي سنة 34 له رسالة اسمها الجواب الشافي عن من حرم التصوير الفوتوغرافي وقال الرب كان سابقا لعصره له فتاوى انا جمعتها من بطون المجلات وهي صدرت اليوم بحمد الله في مكتبة وهبة في ثلاث مجلدات كان له فتاوى في مجلة نور الإسلام مجلة الإرشاد مجلة المحاماة الشرعية مجلة الهداية فتتبعت هذه الفتاوى وهي فتاوى رائعة لأنه يسند الأقوال إلى الأئمة يدربك على الإفتاء ونقلت هذه الرسالة أنا رسالة الدور الشريف دي جبتها كلها في الفتاوى وكان له رسالة كبيرة اسمها الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية أين جئنا بها في الكتاب المهم قال في هذه الرسالة بأن التصوير انعكاس جماعة الخليج يقول لك عاكس إن هو يعكس صورة أنت الآن عندما تنظر في المرآة تقول الصورة في المرآة حرام واضح ولا مش واضح فقال في حديث أشد الناس عذابا المصورون يحمل التصوير على المعنى المعهود به في عصر التشريع أما قولهم في الأصول والفقه العرف معتبر ذلك في الأيمان لأن القاعدة الأيمان مبنية على العرف والسؤال لماذا بنيت الأيمان على العرف جاوب هنا بسأل نفسي لأنها كفارة مبنية على العرف من أوسط ما لا أنا لا أسأل عن الكفارة أنا أسأل لماذا بنيت الأيمان على العرف لأننا دي لن تجدها في الكتب دي من المشايخ القدامى لأننا لو كلفنا الناس استعمال الألفاظ في مدلولاتها بالذات الناس العوام لكان في ذلك مشقة والمشقة مرفوعة في الشريعة الإسلامية لذلك قالوا الأيمان مبنية على العرف وذكر قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرط هو ده الإسلام الإسلام مش خطب وعظ للأسف نحن فقدنا هذا الآن حتى في الجامعات المتخصصة. الأمر تحول إلى خطب، الأمر تحول إلى واحد من العلماء الكبار أولا رأي في الصحة والعافية. أقول له تعالى درس الأصل، قال لا أنا مش قد الأصل، أصل تحية كبيرة مرشد درس الأصل. بينما في عيال معادي بدون صناعي بتشرح في الأصل. يا عوض ربي الأصل والله شيء مؤسف. وخريف حقوق بيشرح في الأصل، وخريف كل التجارة بيشرح في الأصل، وكل اللي درسوا إيه ولا شيء. واحد رجل كان فقيرا وكان جاءت من بلد بعيد يدرس فقه، فقل له يا أخي أنت فقير لماذا لا تدرس في بلدي؟ قال لا، حتى إذا مت الناس يتحدثون، يتحدثون عني بأنني مدرس في الجامعة مصر. سيدنا نعم والله مش عارف، أنا بوحى صوتي مع المسؤولين ويمنعوا شوية، وترى في مصالح خفية أنا لا أعلمها، أنا رب لا أؤمن بها الأمور اللي أنت عارفها. واضح يا مولانا؟ قال لي سياق الأمر خمسة، افعل اللي هو فعل الأمر، اثنين اسم فعل الأمر صح، ثلاثة المضارع المقرون بلام الأمر، أربعة المصدر القائم مقام الفعل. أربعة، إذا خليت فعل لوحدها وفعل الأمر لوحده يبقوا خمسة. كل هذه السياق تدل على الأمر. قلت لك افعل يدل على الأمر. قم فعل أمر تبني على السكون. معكم مولانا الشيخ علي عامل منظومة جامعة فيها بين القتل والشهادة، سميتها ايه يا مولانا؟ روض الظهور. روض الظهور؟ بين القتل والشهادة. بين القتل والشهادة. مش كده؟ يبقى فعل الأمر يدل على الأمر، اسم فعل الأمر يدل على الأمر. إيه الفرق بقى بين فعل الأمر واسم فعل الأمر؟ عشان تقدر تبيض وجهك. الشيخ يقول لك هذا فعل ولا فعل، فسر الماء بالماء. شلون الامر هو يشبه لفظه الامر، اما اسم الاسم الامر هو لفظ يشبه الاسم ومعناه لا يمكن بعد الطلب واقبل المخاطب امر. اندلع على الطلب وقبل المخاطب يكون امر. احنا بنسال يا مولانا الفرق بين فعل الامر واسم فعل الامر. لكن اسم فعل الامر لا يقبل الياء. هذا هذه على من حيث العلامات. انما نحن نسال الطلاب وانت اكيد تعرف هذا اكثر منا، نساله من حيث المعنى. هو اسمه فعل ابن مالك. نعم انت تتكلم كويس. من حيث اللفظ هو اسم لانه صار مش فعل. اسم. من حيث الدلالة يدل على ما يدل عليه الفعل. نعم. يبقى من حيث المعنى فعل، من حيث اللفظ اسم. اسم. صحيح. إنما مولانا يتكلم من حيث العلامات. لفعل الأمر يقبل ياء المخاطب ويدل على الفعل. بيقبل التنوين. إنما اسم الفعل. صحيح. نعم. اسم الفعل إيه؟ يدل على الطلب لكنه لا يقبل ياء المخاطب. ما تقولش صحيح. ويقبل التنوين. صحيح. في فرق بين صح وصحيح. صحيح. مش كده؟ نعم. زي ايه؟ كان الشيخ عبد الحميد قشع الله يرحمه. رحمه الله. ايوه. كان يقول الحديث عن منبر النبوة ثم يقول ايه يا رسول الله. الله. يعني ايه؟ مش كده؟ فلا قلت ايه يا رسول الله يعني أعد الحديث. لما لو قلت إيهم يا رسول الله أعد أي حديث كان. الله. الله. يبقى عندنا فعل الامر واسم فعل والمضارع المفعول بلام الامر يدل على الطلب. ينفق ذو ساعة من ساعة يدل على الطلب كده؟ قال لي والمصدر القائم مقام الفعل زي ايه؟ ها؟ ضرب الرقاب. ايوه فضرب الرقاب مش كده؟ احفظ العلم كده ما يدل على الامر يبقى عندنا افعل فعل الامر واسم فعل الامر والمضارع المقرون بدم الامر والمصدر القائم مقام الفعل. والقاعده الاصل في الامر انه للوجوب ما لم تصرف قرينه عن الوجوب الى غيره. والاصل في النهي التحريم ما لم تصرف قرينه عن الحرام الى غيره. واضح؟ كم قاعده كده قلنا؟ ها؟ 11. أهل اللسان هم الواسطة بيننا وبين العرب في معرفة الكلام وأحكامه. نحن لن نشافه العرب. أنت سيادتك ما اتكلمتش مع امرئ القيس ولا مع الصحابة ولا مع العرب الأقح. إذن كيف نعرف سلامة اللغة؟ قال من أهل اللسان. ولذلك هناك بحث عندما يقول ابن منظور في لسان العرب هذه الكلمة معناها كذا أو كذا. ابن منظور حاكي وناقل عن كلام العرب. مش كلام ابن منظور نفسه حجة، الحجة فيما ينقل. لا فيما يقوله من عند نفسه. ما يقول من عند نفسه يقبل أو يرد، لكن عندما ينقل عن العرب صار الكلام حجة. واضح؟ كفارة اليمين على التخيير وكفارة الظهار على الترتيب. بالك احنا كده وصلنا تقريبا للمطلق المخالف. ايه كفارة اليمين يا مشايخ؟ تبقى مصيبة صغيرة ما عرفتوش. أو كسوتهم أو تحريرهم. مش كده؟ التلاتة دولت على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير. يعني تكسو تطعم فإيه فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحريرهم ومن هم خد بالك على ما أصدر عند الحنفية لا تنتقل إلى الصيام إلا بعد العكس. الله صح مش من الأول كده تروح صايم إذا عجزت عن إيه؟ عن الإطعام وعن القصوى تنتقل إلى الصيام. يقول وكفارة الظهار على الترتيب. ايه كفارة الظهار؟ انا مش عارف اقرا الايه. انا عارف تقول كفارة الظهار. برضه اقرا الايه. تحرير رقبة واحد. اثنين. ثلاثة. دي على ايه؟ على الترتيب. لا تنتقل من واحدة إلى الأخرى إلا إذا عجزت عن الأولى. أول حاجة تحرير رقم. اثنين. صيام إيه؟ ثلاثة. فإذا عجزت عن الصيام تنتقل إلى الإطعام. قالوا كفارة اليمين على التخيير وكفارة الظهار على الترتيب. الشاطر بقى مش يقول لماذا كانت كفارة اليمين على التخليف وكفارة الظهار على التبتيه؟ لا مش يمين على التخليف وعلى التبتيه. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وأو بإيه؟ من معانيها التخيير. من معانيها أو تأتي لعدة معاني. قد تأتي الإباحة. أيوة. مش كده؟ ابن مالك يقول خير ذبح إلى آخره. بس ده هو. مش كده؟ أما في كفارة الظهار فقال إيه؟ فمن لم يجد. الله، فمن لم يجد. شوف الدقة في تعبير القرآن. كأن الفاء تفيد التأكيد. جميل. الجمع، نعم. مساكين من أوسط ما تطعمون أو كسوة أو تحرير رقبة بعدين. الجمع في اللغة يطلق على الثلاثة فصاعدا. وذلك يقول أقل قاعدة أقل الجمع ثلاثة. أما في باب الميراث والوصايا فيطلق على الاثنين. على الاثنين. ولذلك لو مات ميت. ايوه. او كما يقول هلك هالك. هلك هالك. استعمل مش حلو يعني. هلك هالك. عن زوج. واحدة ماتت عن زوج وبنتين. وبنتين. البنتين ياخذوا ايه؟ الثلثين. والبنت راح تاخذ النص. طب القرآن يقول فإن كنا نساء فوق اثنتين. سمناهم نساء. فقالوا أقل الجمع اثنان. وفيه يعني ابن عباس أن الثلاثة كلمة مردودة عليه في حوار بينه وبين زيد بن ثابت، لكن التحقيق أن هذا لم يثبت عن ابن عباس. وفي المقاصد للشيخ التفتزاني ونختم بها الكلام، السبب يوجد الحكم عنده لا به. والعلة الشرعية يوجد الحكم عندها وبها. بس من غير تأثير. لكن الحنفية يقولون شرط العلة التأثير. أن يكون منصوصا عليها في الكتاب والسنة. كم واحدة بقى؟15 شنو؟ نشرح هذا في المرة القادمة إن شاء الله. الله إن شاء الله. عشان عندي درس آخر ولقيته متأخرا، لكن أردت أن أكسر الحاجز الذي منعني من الدرس. حتى عنده سؤال؟ ومن المرة القادمة نقرأ إن شاء الله في المطلق والمقابل.